بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: النداء. النداء أي هذا باب النداء. وما وجه ذكر النداء هنا؟ يعني هو بعد أن انتهى من الأسماء التي تعمل عمل فعل، ثم تكلم بعد ذلك عن التوابع الخمسة: عطف النسق وعطف البيان والتوكيد والبدل والنعت. ولما فرغ من التوابع انتقل بعد ذلك يتحدث الآن عن النداء وتوابع النداء، يعني يدخل في توابع النداء الندبة والاستغاثة والتحذير والإغراء. طيب، هذا كله إن شاء الله سيأتي معنا. ما وجه ذكر النداء هنا؟ أما غيره من النحاة كابن هشام مثلا، فإنه يذكر باب النداء مع المفعول به، فيعدونه من قبيل المفعول به، لأنك عندما تقول يا زيد أصله أنادي زيدا أو أدعو زيدا، فزيدا في الأصل مفعول به، لذلك هذا الباب يلحق بباب المفعول به عند بعض النحويين، وهو الذي مشى عليه ابن هشام رحمه الله تعالى في بعض كتبه كالقطر. وأما ابن مالك هنا فإنه جاء به في مكان يعني بعد كل شيء. وما هو السبب في ذلك؟ يعني قد يقال لأن عامله ليس فعلا. طيب، فالعامل هنا يا، ويا حرف، فهو ليس فعل حتى يذكر مع المنصوبات، وليس كذلك اسما من الأسماء التي تعمل عمل فعل كاسم الفاعل ونحو ذلك، فهو شيء مستقل. وكذلك ممكن أن نقول لأن النداء ليس له إعراب ثابت، فليس هو دائما مرفوعا كيذكر مع المرفوعات، ولا دائما منصوبا كيذكر مع المنصوبات. طيب، وإنما هو تارة يرفع وتارة ينصب كما نعرف. فلذلك لما كان ليس له إعراب ثابت ناسب أن يذكر بعد التوابع التي هي أيضا ليس لها إعراب ثابت. واضح إخوان؟ وهذان التعليلان أقولهما اجتهادا مني، يعني لم أقف عليه في موضع ما، وإنما أقوله اجتهادا مني ومن خلال ما فهمته من كلام العلماء، والأمر في هذا هين، يعني ترتيب الأبواب الأمر فيه هين. قال عليه رحمة الله: وللمنادى النائي أو كالنائية، وأي وآ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووالما ندب، أو يا وغير والد اللبس اجتنب. الشرح: لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره. إذن عندنا منادى مندوب، وعندنا منادى غير مندوب. باب الندبة له، يعني أسلوب الندبة له باب خاص سيأتي إن شاء الله. طيب، فهو يقول لك هنا: لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا أو غيره، يعني يجتمع في المنادى، يعني يجتمع في زيد وصفان أن يكون منادا وأن يكون مندوبا، هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون منادا ليس مندوبا، هذا له حكم وهذا له حكم. قال: فإن كان غير مندوب، وهو المراد هنا في هذا الباب، قال: فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد. من هو الذي في حكم البعيد؟ واضح، شخص بينك وبينه عشرات الأمتار، بعيد بعيد. طيب، أو في حكم البعيد، يعني هو قريب منك لكننا نتعامل معه معاملة البعيد. لماذا؟ يعني ننزله منزلة البعيد رغم أنه جسديا قريب منك، مثل من قال كالنائم. النائم قريب منك جسديا لكنه بعيد منك من حيث الاستجابة، فهو لا يستطيع أن يجيب. طيب، يعني لذلك النائم في الشريعة عندنا مرفوع عن القلم. طيب، والساهي، الساهي الغافل، فهذا وإن كان قريبا إلا أنه نعامله معاملة البعيد. إذن هذه الأصناف: الصنف الأول من كان بعيدا، بعيدا جسديا، أو في حكم البعيد، وهو الذي يكون قريبا منك من حيث الجسد لكنه من حيث الوعي، من حيث الوعي هو بعيد كالنائم والساهي، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: أو قريبا. فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء هذه الحروف. إذا أردت أن تنادي البعيد أو من كان في حكم البعيد، كيف تناديه؟ تناديه بهذه الحروف: يا زيد، وأي زيد، وآ آ زيد وهيا هيا زيد، هذه أربع ألفاظ. طيب، وعندنا هنا فائدة بالنسبة لأي، تقول أي زيد يعني يا زيد، فيها لغة أخرى تمد همزتها فتقول آي آي زيد. آي هنا حرف نداء، آي حرف نداء، مثل الكلمة التي يقولها الإخوة السودانيون. فهما اثنتان وبها صارت الحروف ثمانية. طيب، نعود إلى ابن العقيل. قال وإن كان قريبا، أي إذا كان زيد قريبا منا، طيب أو في حكم نعم إذا كان قريبا، فما هو الحرف الذي نستعمله؟ قال فله الهمزة، له أزيد أقبل، أزيد أقبل. طيب، لماذا استعملوا له الهمزة؟ قد يقال وهذا أيضا اجتهادا، لكن له نظائر في كلام العرب، أن الهمزة كم حرف؟ حرف واحد، فيناسبه القريب، بينما يا حرفين، وأي حرفين، وآ حرفين، وهيا ثلاث حروف، يناسبها إيش؟ البعيد. فالكثير يناسبه البعيد، والقريب يناسبه القليل. واضح؟ وهذا مثل ما قال العلماء في سوف والسين، قالوا السين أقرب، وسوف ثلاث حروف تستعمل للمستقبل البعيد. واضح؟ قال نحو أزيد أقبل. طيب، وإن كان مندوبا، يعني إذا كان من أساليب الندب، ما هو المندوب؟ ما هو المندوب؟ قال وهو المتفجع عليه، المتفجع عليه. أيضا هنا قبل أن ننتقل إلى المندوب، أضاف الخضري فائدة فقال يعني لماذا العرب استعملت يا وأي وآ وهيا للبعيد؟ قال لأن البعيد يحتاج لمد الصوت ليسمع، وهذه الأدوات مشتملة على حرف المد، لكن هذا ظاهر في غير أي بالقصر. طيب، على كل حال هكذا لغة العرب. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى المندوب. قال المندوب وهو، من هو المندوب؟ من هو الشخص المندوب؟ قال وهو المتفجع عليه، أنت تتفجع عليه فتستعمل له أسلوب الندبة، أو المتوجع منه، متوجع منه عندك عضو يؤلمك فتستعمل له أيضا هذه الأدوات. طيب، فهذا ما هو الأداة الموضوعة له؟ قال فله وا، أي نستعمل له وا، نحو زيد، أنت الآن تتفجع على فقد زيد. طيب، زيد مثلا مات أو غائب عنك غيابا شديدا يشبه الموت، فتريد أن تتفجع عليه، يعني ترثيه وتبكيه وتتألم له. طيب، فتندبه، تقول وزيدا، ثم نضيف عليه هاء السكت فتصبح وزيدا. واضح؟ إذا أدخلنا عليه شيئين، أدخلنا عليه و، وهو من أساليب، وهو أداة من أدوات الندبة، وزدناه الهاء، زدناه الهاء هاء السكت. نعم، وستأتي هذه المسألة مرة أخرى وسنعرف كيف نعربه بالتفصيل. طيب، وهذا مثال المتفجع عليه. أما المتوجع منه، يعني شيء الجزء الذي يؤلمك من جسدك، مثاله قال وظهراه، وظهراه. نعم، فأدخلنا و ثم نصبنا ظهراه، وأدخلنا عليه الألف والهاء كما فعلنا كذلك في زيد. أدخلنا أولا أداة الندبة وهي و، ثم نصبنا زيد، زيدا. طيب، ثم أدخلنا عليها السكت. متى نفعل هذا؟ قال لا دقيقة، هناك أداة ثانية. إذن الأداة الأولى هي و، هل هناك أداة ثانية تستعمل للندبة؟ نعم، ما هي؟ ويا أيضا، أي إن يا أيضا تستعمل للندبة. طيب، هنا يقف السؤال، وهو كيف نستعمل يا للندبة ونحن قد قلنا قبل قليل إن يا من حروف النداء المحض، أي إن الياء قبل قليل قلنا تستعمل لمنادات البعيد، صح ولا لا؟ فكيف يقول الآن إنها أيضا تستعمل للندبة؟ كيف أنا أعرف أنني الآن هذا، كيف أعرف الآن هذا الشخص ينادي أم ينادي ويندب؟ قال ابن عقيل عند عدم التباسه بغير المندوب، فإن التبس تعينت وا وامتنعت يا. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إنما نستعمل نحن يا للندبة إذا كان لا يوجد لبس، بحيث السامع يعلم أنني هنا أندب وليس فقط أنادي. يعني مثلا إذا كان الإنسان ينادي شخصا غائبا، طيب، أو شخصا ميتا، طيب يناديه، مثل قول جرير: حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا يا عمرا. هذه القصيدة لجرير بن عطية يرثي فيها عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين. طيب، عمر بن عبد العزيز وقتها قد مات، هل يمكن أن يكون ينادي أن يكون هو ينادي فقط؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن الميت لا ينادى، الميت لا ينادى ولن يستجيب، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذا الميت لا ينادى، إذا لما عرفنا الحالة والملابسات أن أمير المؤمنين هذا عمر بن عبد العزيز ميت، فإذا قطعا هنا جرير لا يريد النداء فقط، وإنما يريد النداء مع الندبة، أو دعنا نقول بمعنى صح، ويريد الندبة، يريد أن يندبه هو، يتفجع عليه. واضح؟ فإذا لما استعمل يا هنا، هل التبس على السامع؟ لم يلتبس، لم يحصل هناك لبس، فالكل يعلم أن عمر رضي الله عنه ورحمه أنه قد مات، فلذلك هو معلوم أنه يندب هنا ولا ينادي، فلا يوجد لبس ولا مانع من أن استعمل يا. أما إذا كان هذا الشخص ليس معلوما حاله، هل هو حاضر أو غائب، هل هو ميت أو غير أو حي، وتستعمل له يا، لا يجوز، لأنه التبس عليه، أنا لا أدري هل أنت تنادي أم تندب، فتترك يا وتذهب إلى الحرف الموضوع أصالة للندبة، وهو قوله وا، وتقول وا عمراه مثلا، حينئذ سأفهم أنا مباشرة أنها ندبة. لكن إذا قلت يا، لابد أن يكون هناك دليل أو قرينة تبين الحال. هذا معنى قول ابن عقيل. ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب، فإن التبس تعينت وا وامتنعت يا. فائدة. قال في الحاشية: قال ابن هشام في أوضح المسالك: وتتعين يا في نداء اسم الله تعالى، أي إن لفظة يا يجب أن تستعمل متى؟ إذا أردت أن تنادي الله عز وجل، فالله عز وجل لا ينادى إلا بلفظيها، هكذا يقول ابن هشام، فتقول يا الله يا الله. طيب، يعني لا يقال عند ابن هشام أي الله أو وا الله أو هيا الله. طيب، وفي باب الاستغاثة أي أيضا تتعين يا في باب الاستغاثة، فنقول يا لله للمسلمين، وهذا الباب سيأتينا إن شاء الله. فالاستغاثة ليس لك أن تستعمل إلا يا فقط، وفي نداء الله عز وجل ليس لك إلا يا. قال: وتتعين يا في نداء أيها، إذا أردت أن تنادي أي أو أيتو، فماذا تقول؟ تقول يا أيها ويا أيتها. طيب، هل هنا هل يجوز أن أقول أي أيها؟ هل يجوز؟ أو وا أيها؟ لا. يقول إذن يقول لك لا تستعمل مع أيها وأيتها إلا إلا إلا حرفا واحدا وهو يا. طيب، إذن يا مختصة بثلاثة أبواب: في نداء اسم الله عز وجل، الثاني في الاستغاثة، الثالث مع أيها وأيتها. طيب، ثم قال: وقد تحذف، قد تحذف يا، يعني يؤتى بأيها وأيتها وتحذف يا، مثل قول الأعشى: ودع هريرة إن الركب مرتحل وهل تطيق وداعا أيها الرجل، يعني يا أيها الرجل، فجاء بأيها وحذف أي وحذف يا، وهذا كثير جدا في كلام العرب. ثم قال رحمه الله الإمام ابن مالك: وغير مندوب ومضمر وماجة مستغاثا قد يعرى فعلما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل، ومن يمنعه فانصر عادله. الشرح: لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب، يعني هل يجوز لي أن أندب ثم أحذف حرف الندبة الذي هو وا؟ لا يجوز. قال: نحو وزيداه، فلا يجوز أن تقول زيداه بدون وا. طيب، ولا مع الضمير، يعني إذا أردت أن تنادي الضمير، هل يجوز أن تأتي بالضمير بدون يا؟ لا يجوز. نحو يا إياك قد كفيت، يا إياك، هل يجوز حذف حرف النداء؟ هل يجوز أن أقول إياك قد كفيت وأحذف يا؟ لا يجوز. قال ولا مع المستغاث، نحو يا لزيد، يا لزيد بفتح اللام كما سنعرف إن شاء الله في باب الاستغاثة وعرفناه في كتب أخرى. يا لزيد هنا هذا أسلوب استغاثة، هنا أنا أستغيث. طيب إذن يا هنا لا يجوز أن تحذف، لماذا؟ لأنه أسلوب استغاثة. إذن في ثلاث أساليب لا يجوز حذف يا، مع أسلوب الاستغاثة، مع أسلوب الندبة، مع الضمير. ثم قال وأما غير هذه الثلاثة يعني فيحذف معها الحرف جوازا، يعني لك أن تحذف فتقول في يا زيد أقبل، طيب لا أريد أن أستعمل يا، أريد أن أحذف يا، يجوز؟ نعم عادي، تقول زيد أقبل كما نفعل نحن في العامية الآن، ماذا نقول؟ محمد، خالد، علي، يعني يا محمد، يا خالد، يا علي، كثير هذا. وفي المصحف الكريم الله عز وجل يقول يوسف أعرض عن هذا، يعني يا يوسف أعرض عن هذا، فحذف يا وأبقى المنادى، وهذا كثير في كلام العرب. وفي يا عبد الله اركب، ماذا نقول؟ عبد الله اركب، نقول عبد هذا منادى منصوب وحذفت منه أداة النداء، لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل، وكذا مع اسم الجنس، يعني في هذين الصنفين حذف يا قليل، مع من؟ مع اسم الإشارة، مع اسم الجنس الحذف قليل، حتى إن أكثر النحويين منعوه ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف، وتبعهم المصنف. طبعا منعه البصريون وأجازه الكوفيون والمصنف، وهذا يعني من المسائل التي خالف فيها ابن مالك البصريين وتبع فيها الكوفيين. حاشية ويحتج له إضافة لما سيذكره بقول للرمة إذا هملت عيني لها قال صاحبي بمثلك هذا لوعة وغرام، بمثلك هذا لوعة وغرام، بمثلك يا هذا، فجاء باسم الإشارة المنادى وحذف حرف النداء وهو يا. طيب نعود إلى ابن عقيل، قال وتبع ولها ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف، ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عادله، أي انصر من يعذله على من يمنعه، العذل هو اللوم، إذن انصر من يلومه على من يمنعه، يعني هو يختار مذهب الكوفيين لورود السماع به، فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء، يعني يا هؤلاء، إذن حذفنا حرف النداء مع اسم الإشارة، وهذا حجة للكوفيين ورد على البصريين، وهو اختيار ابن مالك. إذن يجوز حذف النداء، حرف النداء مع اسم الإشارة؟ نعم يجوز، لكنه قليل. طيب حتى إن أكثر النحويين منعوه، أي يا هؤلاء، وقول الشعر ذرعواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي، ذرعواء يعني يا ذا، يا ذا، فيا حرف نداء وذا هذا هو اسم الإشارة الذي حذف، فإذا حذف حرف النداء مع اسم الإشارة وهذا قليل، أي يا ذا وبما ورد منه. طيب قبل أن نذهب إلى المثال بعده، قائل هذا البيت مجهول، الرعواء هو الانكفاف، وهذا يأتي في الشعر كثيرا، والشيخ في بيت مشهور جدا في كتب الأدب حتى يوارى في ثرى رمسه إذا رعوى كذا كذا، نسيت الأبيات في الحقيقة، لكن فيها مفردة رعوى، يعني رعوى يعني انكف، إذن الرعواء الانكفاف وتركا للصبوة وأخذا بالجد ومعالي الأمور، والشاهد فيه قد بينته لكم. طيب قال المحي الدين فدل ذلك على أنه وارد لا ممتنع، خلافا لمن ادعى منعه، من ادعى منعه؟ البصريون. نعم هو قليل، وعلى هذا جاء قول أبي الطيب المتنبي هذه برست لنا فهجت رسيسا ثم انثنيت وما شفيت نسيسا، هذه يعني يا هذه، يا هذه، فحذف حرف النداء وأبقى اسم الإشارة. طيب هل المتنبي ممن يحتج بشعره؟ لا، لكن أراد محي الدين أن يمثل له فقط تمثيلا. ثم ذكر لكم مثالا آخر. طيب نعود الآن إلى العلامة بن عقيل. ذرعي وأن فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي، أي يا ذرعي ويا ذا. وإما ورد منه مع اسم الجنس، هذا هو الموضع الثاني. الموضع الأول مع اسم الإشارة قليل، الموضع الثاني الذي هو أيضا قليل مع اسم الجنس، اسم الجنس يعني نكرة. قولهم أصبح ليلو، ليلو اسم جنس، ليلو اسم جنس نكرة، أي يا ليلو. فماذا فعلنا؟ حذفنا حرف النداء وأبقينا اسم الجنس النكرة الذي هو ليل. هذا ما حكمه؟ هذا قليل، ومنعه الكوفي، منعه البصريون وأجازه الكوفيون وتابعهم ابن مالك. وأطرق كرى، أطرق كرى، كرى أصله كروان، والكروان هو الطائر المعروف هذا الذي يشبه به الإنسان صاحب الصوت الحسن. أطرق كرى، كرى أصله كروان، لكن حصله دخله ترخيم، وسيأتينا باب الترخيم إن شاء الله قريبا. إذن أطرق يا كرى هذا أصله، فيا حرف نداء محذوف، وكرى اسم جنس متروك أو يعني مذكور، اسم جنس مذكور وهو نكرة. هل يجوز حذف حرف النداء وإبقاء اسم الجنس؟ نقول هذا قليل، هذا قليل وهو جائز عند ابن مالك. كرى أصلها كروان، حذفت النون والألف ثم قلبت الواو كراوى، قلبت الواو ألفا فصارت كرى. لماذا قلبت الواو ألفا؟ للقاعدة الصرفية المشهورة، إذا تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. طيب هنا سؤال، ما معنى أصبح ليل وما معنى أطرق كرى؟ قال الخضري أصبح ليل يعني أصبح يا ليل، هذا مثل يضرب عند إظهار الكراهة من الشيء، أي إيت بالصبح يا ليل. طيب وأصله أن امرأة القيس وقع على امرأة كانت تكرهه، فقالت له أصبحت أصبحت يا فتى، فلم يلتفت لقولها، فرجعت إلى خطاب الليل قالت يعني أصبح يا ليل، يعني أصبح ليل أصبح يا ليل، فكأنها تستعطفه ليخلصها مما هي فيه بمجيء الصبح. طيب وأما قوله أطرق كرى، عرفنا أن كرى أصلها كروان، وهذا أيضا مثل، هذا مثل، وتكملة المثل هكذا إن النعام في القرى، يعني أطرق يا كرى إن النعام في القرى، يضرب لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف منه. طيب نعود الآن إلى الإمام ابن مالك عليه رحمة الله، يقول وابن المعرف المنادى المفردة على الذي في رفعه قد عهدا. نعم الشرح، لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا. مفردا ما معنى مفردا في باب النداء؟ قلنا المفرد في باب النداء وفي باب لا النافية للجنس هو ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. إذا لما نقول مفردا في هذا الباب نعني به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. قال لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به، فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. نعم، فإن كان مفردا معرفة، معرفة بإيش؟ بالعلمية. فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة، مثل أن أقول يا رجل، فكلمة رجل صحيح أنها نكرة لكنها مقصودة، يعني أنا أقصد هذا الرجل الواقف أمامي، أنا أقصد رجلا معينا ليس مطلق جنس الرجال. واضح؟ هذا شباب آج الرومية، يعني ما في شيء، لا أقول أخذنا في القطر، هذا في الآج الرومية كلكم تعرفونه، تعرفون الفرق بين نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. قال فإن كان مفردا معرفة هذا واحد، أو نكرة مقصودة هذا الثاني، ما الحكم؟ قال بني على ما كان يرفع به، أي الشيء الذي يرفع به تبنيه عليه، فإن كان يرفع بالضمة بني عليها، أي بني على الضمة، نحو زيد، زيد كيف يرفع؟ تقول جاء زيد، صح، ترفعه بالضمة. إذن إذا أردت أن تناديه فعليك أن تبنيه على الضم. واضح؟ رجل، رجلان كيف يرفع؟ بالألف لأنه مثنى، إذن نبنيه على الألف. زيدون كيف يرفع بالواو؟ إذن نبنيه على الواو، واضح؟ وهكذا ما سواه. قال بني على ما كان يرفع به، فإن كان يرفع بالضمة بني عليها، نحو يا زيدو. يا زيدو نقول منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه مفرد علم، ويا رجل رجل منادى مبني على الضم في محل نصب لأنه نكرة مقصودة. قال وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك، نحو يا زيداني. يا زيداني منادى مبني على الألف لأنه مثنى في محل نصب. ويا رجلان نكرة مقصودة مبني على الألف لأنه مثنى وهو في محل نصب. ويا زيدون منادى مبني على الواو في محل نصب لأنه جمع ذكر سالم. ويا رجيلون، ويا رجيلون هذا أصله تصغير رجل على رجيل، ثم رجيل جمع فقير رجيلون. نعم، وهذا قد مر بنا في باب جمع مذكر السالم أن جمع مذكر السالم إذا صغر أصله فقيل رجيل جاز جمعه جمع مذكر سالم لأن فيه معنى الوصف، لأنه كأنه قال رجل صغير. طيب، المهم رجيلون مبني على الواو في محل نصب، ويكون في محل نصب على المفعولية كما رأيتم في الإعراب قبل قليل، لأن المنادى مفعول به في المعنى، ولذلك أورده ابن هشام من جملة باب المفعول به كما نبهتكم عليه في أول الباب في الدرس. وناصبه من الذي نصب زيد؟ لما نقول زيد مبني على الضم في محل نصب، طيب من الذي نصبه؟ هناك كلام، قال فعل مضمر نابت يا منابه. إذن ليس الناصب هو يا، لأن يا حرف والحرف الأصل أنه لا يعمل إلا إذا شبه بالفعل. طيب، لكن هنا يقولون يا حرف، هذا الحرف لا يعمل، لكن من الذي عمل؟ نقول هناك فعل، هذه الياء نابت مناب الفعل. إذن يا أخوان باختصار شديد هذا الحرف يشبه الفعل، يعني هناك نيابة، يعني هذا ياء نابت مناب الفعل، والشيء إذا ناب مناب الشيء أخذ حكمه، فكما أن الفعل يعمل فكذلك يا هنا تعمل لأنها نابت مناب الفعل، فيا تنوب مناب أدعو أو أنادي، واضح؟ قال وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه. إذا ما أصل يا زيد؟ أصله أنادي زيدا، أنادي زيدا هذا أصله، فحذف أنادي وحل مكانه يا فأخذ حكمه في العمل، وإلا كان الأصل أن يا هذه لا تعمل. وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه، فأصل يا زيد أدعو زيدا، أدعو فعل والفاعل أنا وزيدا مفعول به، فحذف أدعو ونابت يا منابه. ثم قال الإمام ونوي انضمام ما بنوا قبل النداء وليجرى مجرى ذي بناء جددا. الشرح، أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء، إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء، يعني نحن قلنا قبل قليل زيد معرب، فإذا ناديته بني، صح؟ طيب ماذا نفعل إذا كان هو أصلا مبني ثم دخله النداء؟ هل نجمع بناءين عليه؟ ماذا نفعل يعني؟ قال قدر بعد النداء بناؤه على الضم، هذه هي الحيلة. نحو ماذا؟ نحو اسم الإشارة هذا، نحن نعرف أن هذا من أسماء الإشارة، وأسماء الإشارة الأصل فيها أنها مبنية إلا ما استثني، طيب الأصل فيها أنها مبنية. فالآن أنا أريد أن أنادي اسم الإشارة، فماذا أقول إذا قلت يا هذا؟ طيب هو أصلا مبني ودخلت عليه ياء فبنته مرة أخرى، هل هو مبني على السكون أم مبني على ماذا؟ نقول نقدر له الضمة تقديرا، فنقول يا حرف نداء وهذا اسم إشارة مبني على ضم مقدر. لماذا قلنا ضم مقدر؟ لأن أصله مبني فاضطررنا أن نفعل هذا. ويجري مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء، أي يعامل معاملة زيد الذي تجدد له البناء بعد أن لم يكن، زيد معرب لكن لما نودي بني، فنعامل هذا معاملة زيد بمعنى أننا نبنيه على الضم. وأيضا نعامله معاملة زيد من أي ناحية؟ قال في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه وبالنصب مراعاة للمحل، نحو ماذا؟ فتقول يا هذا، الآن هذا منادى، طيب أريدك أن تنعت هذا، ماذا تقول؟ هل تقول العاقل مراعاة للضم المقدرة أم تقول العاقلة مراعاة إلى أنه في محل نصب؟ يجوز لك الوجهان، فتقول يا هذا العاقل مراعاة للضم المقدرة وتابع المبني على الضم مرفوع وتابع المرفوع مرفوع. طيب والعاقلة مراعاة إلى أن هذا في محل نصب، لأنك تقول يا حرف نداء هذا اسم إشارة مبني على ضم مقدر في محل نصب، فإن راعيت الضم المقدر رفعت العاقل، وإن راعيت أنه في محل نصب نصبت العاقلة. ونظير هذا مرة معنا كثيرا في الكتاب. فنعامل هذا معاملة زيد في أن زيدا أيضا يجوز فيه هذان الوجهان بالرفع والنصب، كما تقول يا زيد الظريف مراعاة للفظة زيد، ويا زيد الظريف مراعاة لمحل زيد لأن محل زيد هو النصب، فإن راعيت المحل نصبت وإن راعيت اللفظة رفعت. يا زيد الظريف ويا زيد الظريف، واضح هذا؟ ثم قال الإمام والمفرد المنكور والمضاف وشبهه انصب عادما خلاف، أي لا خلاف في هذا الشرح. تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به، مفرد معرفة مثل يا زيد، ونكرة مقصودة مثل يا رجل. أنا لا أقصد جنس الرجال ولا أقصد أي رجل، لا، أنا أقصد رجلا محددا معينا معروفا لدي. وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به، ثلاث صور، ثلاث أشياء، ما الحكم؟ نصب، نصب في هذه الصور الثلاثة الأمثلة. فمثال الأول قول الأعمى، لماذا قال أعمى؟ لأن الأعمى لا يرى، فهو لا يريد رجلا معينا، وإنما يريد أي رجل يأخذ بيده، هو يريد أن يعبر من الشارع إلى الجهة الأخرى، فينادي يقول يا رجلا خذ بيدي. هل هو يريد رجلا معينا؟ لا، هذا نكرة غير مقصودة، واضح؟ غير مقصودة. فحينئذ ما حكمه؟ وجوب النصب، فنقول يا حرف نداء رجلا منادى منصوب على نصب الفتحة. يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر أيا راكبا، الشاعر هنا لا يريد راكبا معينا وإنما يريد أي راكب، إذن هو نكرة غير مقصودة. أيا راكبا إما عرضت فبلغ الندى ما يمن نجران ألا تلاقيا، البيت لعبد يغوث ابن وقاص الحارثي، وكان قد أسر في يوم الكلاب الثاني. ومن ضمن هذه القصيدة أيضا بيته المشهور الذي يقول فيه وتضحك مني شيخة عبشمية كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانيا، أنه كان قد وقع في أسرهم. أيا راكبا إما عرفت، عرفت يعني أتيت العروض، وما هي العروض؟ العروض هي مكة والمدينة وما حولها، إذا عرفت يعني أتيت مكة والمدينة، أتيت العروض يعني أتيت مكة والمدينة. وقيل العروض أي بلغت العرض وهي جبال نجد. نداماي جمع ندمان بفتح النون وسكون الدال، ندمان، ومعناه النديم المشارب الذي يشاركك في شرب الخمر، يشرب معك الخمر عياذا بالله. وقد يطلق على الجليس الصاحب وإن لم يكن مشاركا على الشراب، يعني أصل النديم هو الذي يشاركك في شرب الخمر، ثم بعد ذلك توسعت العرب فأطلقت كلمة نديم على كل صديق لك حتى وإن كان لا يشرب معك الخمر. نجران مدينة معروفة بالحجاز من شرق اليمن، إلى الآن معروفة بهذا الاسم نجران. الشاهد فيه أيا راكبا. قال محي الدين وآية ذلك أن قائل هذا البيت رجل أسير في أيدي أعدائه، فهو يريد راكبا أي راكب منطلقا نحو بلاد قومه يبلغهم حاله لينشطوا إلى إنقاذه إن قدروا على ذلك، وليس يريد واحدا معينا. إذن هو نكرة إيش يا إخوان؟ نكرة غير مقصودة. أيا راكبا إما عرضت فبلغا لدما يمن نجران ألا تلاقيا، هناك بيت لمالك بن الريب أيضا يشبه هذا. ثم قال ومثال الثاني قولك يا غلام زيد، هذا ما نوعه؟ مضاف ومضاف إليه. إذن المضاف أيضا ينصب لا يبنى، ينصب، ينصب يعني معرب، فنقول يا حرف نداء غلام منادى مبني غلام منادى منصوب مباشرة، نقول هكذا، نقول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة وهو مضاف وزيد مضاف إليه. ويا ضارب عمرو، يا ضارب عمرو، يا حرف نداء ضارب منادى منصوب على نصبه الفتحة ومضاف عمرو مضاف إليه. ما الفرق بين يا غلام زيد ويا ضارب عمرو؟ لماذا مثل ابن عقيل بمثالين؟ ليبين لك أنه لا فرق بين الإضافة الحقيقية والإضافة المجازية، يعني لا فرق بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية. يا غلام زيد هذه إضافة معنوية حقيقية، ويا ضارب عمر هذه إضافة لفظية، لأن ضارب اسم فاعل. ومثال الثاني قولك يا طالعا جبلا، هذا ما يسمى بالشبيه بالمضاف. ما هو الشبيه بالمضاف؟ عرفناه في كتب سابقة فقلنا الشبيه بالمضاف هو ما اتصل به شيء من تمام معناه أو لا يتم معناه إلا به. يعني خذ هذا المثال يا طالعا جبلا، لو قلت أنت يا طالعا وسكت هل المعنى اكتمل؟ لا، تجد أن طالعا تحتاج إلى شيء حتى يوضح معناها، لكن لما قلت جبلا اتضح المعنى. إذن هو في الحقيقة ليس بالمضاف وليس بالمفرد، وإنما هو شبيه بالمضاف، هو مرحلة بينهما، فهو يشبه المضاف لكنه ليس مضافا، لأن المضاف إليه دائما يكون مجرورا، لكن جبلا هنا منصوب. إذن نقول هو يشبه المضاف من حيث إنه يحتاج إلى شيء بعده، كما أن المضاف يحتاج إلى المضاف إليه. فإذن ما هو الشبيه بالمضاف؟ ما اتصل به شيء من تمام معناه. ما الذي تمم معنى طالعا؟ جبلا. وما الذي تمم معنى حسنا؟ وجهه. وما الذي تمم معنى ثلاثة؟ ثلاثين. وهكذا. كيف نعرف يا طالعا جبلا؟ نقول يا حرف نداء، طالعا منادى منصوب على النصب بالفتحة، هذا محل الشاهد لأنه شبيه بالمضاف. وطالع اسم فاعل، له فاعل وله مفعول، أما فاعله فضمير مستتر تقديره هو أو أنت، وجبلا هذا مفعول به لطالع. ويا حسنا وجهه، يا حرف نداء حسنا منادى منصوب على نصبه الفتحة لأنه شبيه بالمضاف، وفيه نعم وفاعله قوله وجهه لأن حسن على وزن فعل، وهذا من أوزان الصفة المشبهة، حسن صفة مشبهة يعمل عمل فعله. أين فاعله؟ وجهه، وجهه فاعل حسن وهو مضاف والهاء مضاف إليه. ويا ثلاثة وثلاثين، يا حرف نداء وثلاثة منادى منصوب على نصب الفتحة، وثلاثين معطوف على ثلاثة والمعطوف على المنصوب منصوب، وهذا اسم رجل، ولذلك قال في من سميته بذلك، لو سميت رجلا بثلاثة وثلاثين ثم أردت أن تناديه ماذا تقول؟ تقول يا ثلاثة وثلاثين. إذن ذكر ما يجب نصبه على النداء وهو ثلاثة، النكرة غير المقصودة أيا راكبا، المضاف يا طالب العلم اجتهد، والثالث الشبيه المضاف يا طالعا جبلا. ثم قال الإمام ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد بن سعيد لا تهن. الشرح: إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن، ما الحكم؟ جاز لك في المنادى وجهان، البناء على الضم والفتح. البناء على الضم نحو يا زيد بن عمرو، الآن زيد هذا ما اسمه؟ اسمه زيد بن عمرو، هذا اسمه، أريد أن أناديه ذاكر معه اسم أباه أو اسم أبي. طيب فماذا أقول؟ كيف كيف كيف أحرك أواخر هذه الكلمة؟ فنقول يجوز لك وجهان، لك أن تقول يا زيد ولك أن تقول يا زيد، ثم تأتي باسم أبي فتقول يا زيد بن عمرو ويا زيد بن عمرو. طيب متى يجوز لي هذان الوجهان؟ انظر إلى قيود. إذا كان المنادى مفردا، ما معنى مفرد؟ يعني ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف مثل زيد. علما، زيد علم واضح. ووصف بابن، وصف بابن الذي هو كلمة ابن، ابن هذا وصف لزيد، وصف بالبنوة، وصف بالبنوة. طيب ولماذا هو منصوب ابن؟ لأنه رعي فيه محل زيد، لأن زيد في محل نصب، وابن هذا نعت للمحل ونعت المنصوب منصوب. ووصف بابن ثم قال مضاف إلى علم، يعني ابن هذا أضيف إلى علم، فنلاحظ في المثال ابن أضيف إلى عمرو وعمر علم. ولم يفصل بين المنادى وهو زيد وبين ابن بأي شيء، بل هما ملتصقان. إذا وجدت هذه القيود نرقبها إن شئتم، منادى واحد، مفردا اثنين، علما ثلاثة، وصف بابن أربعة، مضاف إلى علم خمسة، ولم يفصل بين المنادى وبين ابن ستة، ست قيود حتى يجوز لك هذان الوجهان. إذا وجدت هذه القيود الستة جاز لك الوجهان، فتقول يا زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، يا زيد بن عمرو، ويا زيد بن عمرو. أما يا زيد فواضح إعرابه، وأما يا زيد فما إعرابه؟ قال ابن عقيل والفتح إتباعا، يعني نتبع زيد، نتبع زيد، فالنصب الموجود في الكلمة التي بعده، يعني نجعل ابن المنصوبة تؤثر في زيد فينصبه. فتحة إتباع، والفتح إتباع النحو يا زيد بن عمرو، يا زيد بن عمرو، واضح حصل فيه إتباع، أثرت الفتحة الموجودة في ابن على زيد فنصب يا زيد بن عمرو. ويجب حذف ألف، هذه فائدة متعلقة بالرسم. قال ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطا، ويجب حذف ألف ابن والحالة هذه خطا. لماذا نحذف ألف ابن هنا؟ لا يجوز أن تقول يا زيد ابن، تثبت الألف بإثبات الألف، لا يجوز نحذف الألف. لماذا؟ لأن زيدا هو ابن مباشر لعمر، فعمر هذا أبوه ليس جده. طيب متى تأتي الألف هذه؟ قال العلماء تأتي الألف إذا كان المذكور ليس أباه وإنما جده. طيب إذا كان المذكور هو الأب مباشرة فإن الألف لا تذكر، وأما إذا كان جده أو جد جده أو يعني ليس أباه مباشرة فإن الألف تثبت. هذا من مواضع إثبات الألف. أيضا من مواضع إثبات الألف أن تأتي كلمة ابن في أول السطر، أن تأتي كلمة ابن في أول السطر. طيب هذا يعني لا علاقة له بالنحو. ثم قال والضمة إن لم يلي الابن علما أو يلي الابن علم قد حتم الشرح، أي إذا لم يقع ابن بعد علم، يعني إيش؟ يعني اختل قيد من قيود الستة التي ذكرناها، لم تقع كلمة ابن بعد علم، هذا قيد اختل، أو لم يقع بعده أصلا علم. قبل قليل قلنا ابن عمرو صح، فجاء علم بعد ابن مباشرة. طيب إذا اختل هذا القيد أو هذا القيد، ما الحكم؟ هل يجوز لي الوجهان؟ لا يجوز لك الوجه الثاني، بل يتعين عليك التزام الوجه الأول، وهو قال وجب ضم المنادى وامتنع فتحه. فمثال الأول نحو يا غلام ابن عمرو، يا غلام ابن عمرو. ما الإشكال هنا؟ ما القيد الذي اختل؟ أن المنادى ليس علما باختصار، وهو غلام، غلام نكرة مقصودة. فإذا اختل قيد، ما دام اختل قيد من القيود الستة لا يجوز الوجهان، بل يجب وجه واحد وهو البناء على الضم. فنقول يا غلام منادى مبني على الضم في محل نصب، وابن عمرو هذا ابن نعت لغلام ونعت المنصوب مراعاة للمحل منصوب، فهو مضاف وعمرو مضاف له. المثال آخر ويا زيد الظريف ابن عمرو، ويا زيد الظريف ابن عمرو. ماذا حصل هنا؟ هنا المنادى صحيح أنه علم، ولكن هل هذا العلم وقع بعده الابن مباشرة؟ لا، وإنما هناك فاصل، فصلنا بين زيد وبين ابن بكلمة الظريف الذي هو نعت، فهل هذا يجوز فيه وجهان؟ لا، بل وجه واحد، تقول يا زيد الظريف ابن عمرو. ومثال الثاني يا زيد ابن أخينا، يا زيد هنا نودي المفرد العلم لا إشكال، لكن الإشكال فيما بعد ابن، هل ابن هنا أضيف إلى علم؟ لا. ابن أخينا، هل أخينا علم؟ لا، ليس علما، بل هو نكرة أضيف إلى معرفة. طيب ليس علما، ليس مثل المثال الأول فوق يا زيد من عمر، ابن أضيف إلى عمر، لكن ابن هنا أضيف إلى أخينا، إذن أخينا ليس علما. قال فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة، ويجب إثبات ألف ابن والحالة هذه. في هذه الصورة، في هاتين الصورتين اللتين ذكرهما ابن عقيل، يجب عليك رسم الألف، يجب عليك رسم الألف كما رأيت في الأمثلة. لاحظ يا زيد الظريف ابن عمر موجود ألف، ويا غلام ابن عمر تثبت الألف، هذه القاعدة يعني، والحالة هذه. ثم قال وضموم أو انصب ما اضطرارا نونا مما له استحقاق ضم بينا. الشرح: تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم. وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم، وكان له نصبه كما تقول الحكمة المشهورة، يعني يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. وقد ورد السماع بهما، فمن الأول قوله سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. أين الشاهد؟ سلام الله يا مطر. مطر هذا اسم رجل، طيب اسم رجل ليس مراد به المطر المعروف، لا، هذا رجل اسمه مطر، وما زالت العامة عندنا في بلادنا تسمي بهذا الاسم مطر، طيب يسمون به الرجال طبعا. الشاهد قول سلام الله يا مطر. مطر مفرد علم، ما واجب المفرد العلم كزيد؟ ما واجبه؟ البناء على الضم، يا زيد يا نوح يا لوط يا إبراهيم، كثير في القرآن. فكان الواجب عليه أن يقول يا مطر، لكنه ماذا قال؟ يا مطر نون. هل هذا يجوز؟ نقول هذه ضرورة شعرية، يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. البيت للأحوص القوسي، الأحوص الأنصاري، وكان يهوى امرأة ويشبب بها ولا يفصح عنها، فتزوجها رجل اسمه مطر، فغلب الأحوص على أمره، فقال هذا الشعر سلام الله يا مطر عليها، أي على محبوبتي التي كنت أحبها وتزوجتها أنت. وليس عليك يا مطر السلام، وليس عليك يا مطر السلام. أما في مطر الثانية فجاء به على القياس، في مطر الثانية جاء به على القياس ولم يخل بالقاعدة، أما في الشطر الأول خالف فيه القياس. ومن الثاني قوله ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا وقد كالأغواقي. يا عديا، عدي مفرد علم، كان الواجب أن يبنيه على الضم فيقول يا عدي، لكنه ماذا قال؟ يا عديا، يعني خالف مخالفتين، أنه نصبه وأنه نونه. طيب، والمفرد العلم لا ينون ولا ينصب، هذا ما حكمه؟ يحفظ ولا يقاس عليه. البيت المهلهل من ربيعة أخي كليب بن ربيعة، من أبيات تغزل فيها بابنة المحلحل. وقتك من الأخذ من الوقاية، وهي الحوض والكلاء. الأواقي جمع واقية، وأصله وواقي، قلبت الواو الأولى همزة فصارت أواقي، مثل أوائل، أصله ووائل، قلبت الواو الأولى همزة فصارت أوائل. سيأتينا هذا إن شاء الله في باب الصرف أو في علم الصرف في هذا الكتاب إن شاء الله. الشاهد قوله يا عديا، نصبه مع كونه مفردا علما، وليشابه به المنادى المعرب المنون بأصله وهو النكرة غير المقصود، يعني شبه عديا بالنكرة غير المقصودة، كما أن النكرة غير المقصودة تنون فتقول يا رجلا خذ بيدي، يا غافلا تب إلى الله، شبه عديا بالنكرة غير المقصودة. والشيء إذا شبه الشيء أخذ حكمه. ثم قال وباضطرار خص جمع يا وأل، إلا مع الله ومحكي الجمل، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذي اللهم في قريض. الشرح: لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل، لا تجمع بين حرف النداء وبين أل، يعني لا تقول يا الزيد، خلاص. هل هناك استثناء؟ نعم، في غير اسم الله تعالى، هذا واحد، وما سمي به من الجمل هذا الثاني. إذن هاتان صورتان استثنائيتان يجوز لك الجمع بين أل وحرف النداء. مثال الأول تقول يا الله، جمعت بين حرف النداء وبين أل، الله. طيب، والصورة الثانية ما سمي به من الجمل، سيأتي مثاله إن شاء الله. إلا في ضرورة الشعر يجوز للشاعر ما لا يجوز للناثر. إذن صارت كم صورة؟ ثلاث صور، مع اسم الله واحد، مع ما سمي به من الجمل وسيأتي مثاله، الثالث في الضرورة الشعرية. وهناك صورة رابعة زادها في الحاشية، كقوله فيا الغلامان، جمع بين ياء النداء وبين أل، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، هذه ضرورة شعرية، يحفظ ولا يقاس عليه، وقائل البيت مجهول. فيا الغلامان اللذان فرا، إياكما أن تعقبانا شرا. نعم. وأما مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فيجوز، فتقول يا الله بقطع الهمزة ووصلها، يا الله ويالله، يالله كلاهما جائز، يالله همزة وصل، يا الله همزة قطع، كلاهما صواب. وتقول في من اسمه الرجل منطلق، هذا هو الصورة الثانية وهو ما سمي به من الجمل، جملة أخذنا الجملة ونقلناها إلى باب الإسمية فسميت هذا الرجل بجملة إسمية، مثلا عندي ابن فسميت هذا الابن بالرجل المنطلق، هذه جملة صح، لكن الرجل منطلق، الرجل منطلق جملة إسمية مبتدأ وخبر، فسميت ابني الرجل منطلق، والآن أريد أن أنادي هذا الاسم فماذا أقول؟ يا الرجل منطلق أقبل، جمعت بين يا وبين إيش وبين ال، وهذا ما حكمه؟ نقول في هذه الصورة جائز، صورة استثنائية، لماذا؟ لأنه من باب الأسماء المنقولة من الجمل، واضح؟ والأكثر في نداء اسم الله اللهم، يعني الأكثر أن العرب تقول اللهم، والأكثر في نداء اسم الله اللهم. كيف صارت هذه اللهم؟ قال بميم مشددة معوضة من حرف النداء، يعني اللهم أصلها يا الله، حذفنا الياء وعوضنا. أنا قلت لكم مرارا سابقا العرب تارة تحذف وتعوض وتارة تحذف ولا تعوض، هنا عوضنا، أصله يا الله، احذف يا صارت الله، طيب فلما حذفنا الياء عوضنا عن هذه الياء بالميم، لا تقول لي لماذا ميم، هكذا اللغة. طيب ثم لما جاءوا بالميم ما أرادوا أن يضعوها مكان الياء، طيب أرادوا أن يؤخروها لأنهم أرادوا أن يقدموا اسم الله عز وجل ليتبركوا به، فأخروا الميم ودمجوها فصارت اللهم، اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء، واضح؟ وشذ الجمع بين الميم وحرف النداء، يعني لا تجمع بين الميم وبين حرف النداء، لماذا؟ للقاعدة المشهورة التي ذكرناها سابقا، لا يجوز الجمع بين العوض والمعوض، بين العوض والمعوض، نحن قلنا لكم نحن حذفنا الياء وعوضنا عنها بالميم، فلا تجمع بينهما، إما تذكر ياء وإما تذكر الميم، أما أن تجمع بينهما فهذا شاذ. وشذ الجمع بين الميم وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألم أقول يلاهم، يلاهم، جمع الشاعر بين ياء التي كانت تحذف ونعوض عنها بالميم وبين الميم، وهذا شاذ لأن العرب لا تجمع بين العوض والمعوض عنه، العوض الذي هو الميم والمعوض عنه هو الياء. إني إذا ما حدث ألم أقول يلاهم يلاهم، يعني إذا نزلت بي النازلة ألتجأ إلى الله، هذا عجيب، هذا كلام من أمية بن أبي الصلت الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسلم، وفي حديث آخر آمن قلبه، آمن شعره وكفر قلبه، إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم، إني إذا ما حدث، الحدث ومصائب الدنيا، ألم يعني نزل بي، ألم يعني نزل بي، أقول يلاهم يلاهم، يريد أنه كلما نزلت به حادثة وأصابه مكروه يلجأ إلى من؟ لجأ إلى الله في كشف ما ينزل به، كما ذكر الله عز وجل ذلك أيضا عن المشركين، وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين يعني تركوا الشرك. وشاهد البيت قد وضحته لكم، وأيضا هناك مثال آخر، وما عليك أن تقولي كلما صليت أو سبحت يلاهم ما، فجمع الشاعر بين العوض والمعوض، جمع بين ياء وبين الميم، وهذا لا يجوز له، إما أن تذكر الياء وتحذف الميم، وإما أن تذكر الميم وتحذف الياء، أما أن تجمع بينهما فهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.